الحج اللي طالب بالوضوء عليه يعيد الطواف اذا كان طواف واجب طواف الاشاره او طواف الوداع طواف الله عليه دم اذا كان طواف الوداع عليه ان يعيد يرجع الى مكه ويطوف طواف الحج يطوف بنيه الحج الذي احدث في طواف وعليه دم كان عنده زوجه واتاها كان عنده زوجه واتاها عليه دم في المحرمات وان كان ما عنده زوجه ولا فعل شيئا فعليه يعود بدون احرام لأن قد حل برمي الجمرة والتقدير ما يحل ليس على إحرام لأن قد حل بالرمي والحرم أو التقدير لكن لو أحرم وأتى بعمرة طيب لو أحرم وأتى بعمرة وطاف بالحج بنية الحج السابق يبدل عمرة فلا بأس ويبدل طواف الحج فلا بأس على مواسع لو كان رمي الجمرة ثم نزل مرة أخرى نعم لو أنه رمى الجمرة ثم نزل للطواف مباشرة عاشقا للتكبير ما يلزمه ان ماذا قصر حلت حل الاول لعله لم يكن قصر او بدا بالطواف ما ان يقول بان روح الجمره وحدها تكفي عند جمع من اهل العلم جاء في احاديث عند احاديث على كل ما دام روح الجمره انه ياتي بغير احرام واذا كبر وقصر ما وقصر وحلت كذا من باب اول